بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تستبطئ منه النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. لا تستبطئ منه، أي من الله عز وجل، النوال، أي لا تكن هلوعا وأنت تدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك رغائبك. لا تقل في نفسك: نعم، متى سيتحقق دعائي؟ متى سيستجيب الله عز وجل سؤلي؟ مضى على دعائي هذا شهر، شهران، 3 أشهر، سنة، ولم أجد استجابة. هذا معنى الاستبطاء. لا تستبطئ من الله عز وجل النوال الذي تنتظره، بل استبطئ من نفسك وجود الإقبال. بدلا من هذا، عد إلى نفسك فاستبطئ انقيادك للأمر الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. استبطئ من نفسك الخضوع للمنهاج الذي ألزمك الله سبحانه وتعالى به. استبطئ من نفسك المبادئ التي ألزمك بها وأنت تسوف: سأفعل، سأفعل، غدا، بعد غد. ليس شيئا مناسبا أن تعتب على الله عز وجل أنه أبطأ في إعطائك سؤلك دون أن تتذكر أنك أنت المستبطئ في انقيادك لأوامر الله، وفي استجابتك لوصاياه، وفي التزامك لأحكامه. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة. والإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يأخذ هذا من صريح قول الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلى آخر الآيات، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الآيات. أي شأن في الإنسان أن يكون هلوعا. الهلوع صيغة مبالغة من الهلع، والهلع عبارة عن حالة الاستعجال، حالة الرعونة التي تستبد بالإنسان سعيا إلى مطالبه، سعيا إلى رغائبه. يقال: فلان يعاني من هلع، يعني يعاني من اضطراب، يعاني من قلق، لأن له مطالب وله رغائب يبحث عنها ولما يحصل عليها. الإنسان الذي يتقلب ويبحث ويطرق الأبواب ولا يكاد يستقر يقال عنه هلوع. فربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الشأن الغالب في حياة الإنسان، ثم يستثني: خلق الإنسان هلوعا. يفسر كيف؟ إذا مسه الشر جزوعا، إذا نابته مصيبة، إذا طاف به ابتلاء يجزع ويصرخ ويطرق باب الله ويدعو ويتألم ويشكو وربما يعتب، هذا معنى الجزع. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وعفى ووسع له في رزقه ينسى حقوق الله سبحانه وتعالى، وينسى الأوامر التي أمره الله عز وجل بها، ويعكف على هذه النعم وهذه الخيرات التي متعه الله عز وجل بها، نعم ينعم بها وقد امتنع من أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي يخاطبنا به بيان الله سبحانه وتعالى اعتصر منه ابن عطاء الله هذه الحكمة، وجعل منها نصيحة يخاطبنا بها بناء على هذا الذي يقوله الله عز وجل، كأنه يقول: لا تكن ممن قال الله عز وجل عنهم: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بل كن ممن استثناهم الباري عز وجل فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى آخر الآيات. إياك أن تكون من الفريق الأول، بل اجهد جهدك أن تكون من الفريق الثاني. وهكذا يصوغ لنا هذا المعنى في هذه الحكمة: لا تستبطئ منه، من الله تعالى النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. هنا نتوقف عند المعنى التفصيلي الذي يرمي إليه ابن عطاء الله، بل الذي نتبينه في كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الإخوة خلق في هذه الحياة الدنيا على شروط أملاها رب العالمين عليه، ولم يأتي إلى هذه الحياة الدنيا طبق شروط هو أملاها على رب العالمين. هذا مدخل المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله. أنا وأنتم جميعا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بحكم من الله سبحانه وتعالى، شاء الله عز وجل أن يقيم كل منا فوق هذه الأرض لمدة من الزمن طالت أو قصرت، وأنبأنا بأن حياتنا فوق هذه الأرض لها نسق معين وتعتريها أحوال وعوارض معينة. أنبأنا بأن حياتنا هذه ليست جنة وارفة الظلال، بل هي ألوان من الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأنبأنا بأن الإنسان على الرغم من أن الله عز وجل سخر له ما في الأرض وأكرمه بنعم كثيرة لا تحصى، لكن في الوقت ذاته عرضه الله عز وجل للمحن والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهكذا أطلعنا الله عز وجل على نظام هذه الحياة الدنيوية التي أقامنا عليها، وكأنه يقول لنا: يا ابن آدم، أقمتك في هذه الحياة الدنيا على نهج أنا اخترته لك، وليس لك أن تشترط علي في هذه الحياة نهجا بمقتضى رعونتك وأهوائك تفرضه علي، فأنت عبد. كأن الله عز وجل يقول لنا هذا الكلام. إذن أعود فأقول: نحن وجدنا في هذه الحياة الدنيا طبق شروط فرضها الله علينا، ولا مطمع لأن يعيش الإنسان في حياته الدنيا طبق شروط يمليها هو على رب العالمين، هذا لا يتأتى بشكل من الأشكال. هذا شيء. الشيء الثاني، ربنا عز وجل حكيم أيها الإخوة، لا يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فهذه الأحوال التي تعتري الإنسان في دنياها التي يتقلب فيها ما بين خير وشر ونعمة وابتلاء، أطياف من الحياة يعيشها الإنسان، هل يعني هذا شيء لا حكمة منه؟ لا. البالي عز وجل لا يعبث، هو حكيم. طيب ما الحكمة؟ الحكمة أن الله عز وجل أقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا خليفة عنه، وذلك بمقتضى ذلك الإعلان الذي أعلنه على ملائكته إذ قال إني جاعل في الأرض خليفة، أي إني جاعل في الأرض خليقة تخلفني في إقامة موازين العدل فوق الأرض، تخلفني في إظهار حكمتي التي تتبدأ في صلة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان بمقتضى موازين العدل. ولقد شرحت لكم في أكثر من مناسبة معنى الخلافة، وأظن أنني انتزعت من أذهانكم الشبهة التي قد تعتري بعض الناس والتي ربما كتبها البعض من الاستشكال، يعني كيف يكون الإنسان خليفة عن الله؟ وهل الله يغيب حتى يستخلف كائنا ما مكانه؟ يعني كأنه يفهم استخلاف الباري الإنسان عنه كاستخلاف ملك من الملوك وزيرا له عندما يغيب لبضعة أيام أو لبضعة أسابيع في مكان آخر، معاذ الله. الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر كما قد قلت وأعيد لأن الموضوع على ما يبدو يحتاج دائما إلى أن نتبينه حتى لا نقع في إشكال. قلنا إن الله عز وجل ساق سائر الحيوانات في حياتها طبق موازين من النظام والعدالة فيما بينها، لكن الله ساقها إلى ذلك سوقا دون اختيار منها، هذا شيء واضح. فانظر إلى عالم الطيور، تجد أنها مسوقة بغرائزها بدون إرادة منها إلى نظام عجيب ودقيق تقوم به، لا تنحرف عن هذا النظام يمنة ولا يسرى. انظر إلى عالم السباع الضارية في الأدغال وتأمل، تجد أنها قائمة على نظام دقيق وموازين عجيبة ودقيقة في رعاية شؤونها وحياتها وكل متطلبات عيشها، لكنها مسوقة إلى ذلك سوقا لا تفعل ذلك باختيار. واضح هذا الكلام أظن، أليس كذلك؟ طيب انظر إلى عالم الحيتان في البحار، تجد نفس الترتيب. انظر إلى عالم النمال وتأمل، لاحق نظامها، تجد أن عالم النمال هذا يمتاز والله بنظام في كثير من الأحيان يعلو على نظام الحياة الإنسانية. لكن هل هذه النمال يعني ألفت دستورا واختارت لنفسها نظاما؟ لا، وإنما هي الغريزة سيقت بموجبها إلى هذا النظام. انظر إلى عالم النحل وهكذا. أما الإنسان فهل تلاحظ أن الله عز وجل أيضا ساقه سوقا إلى النظام الذي اختاره له؟ هل ساقه سوقا؟ أبدا. وضع بين يديه الميزان، لكن ميز الله هذه الخليقة عن تلك الخلائق الأخرى، كأنه قال للإنسان: أما أنت يا ابن آدم فلن أسوقك سوقا كشأن سائر الحيوانات، مرغما إلى النظام الذي شئته. أنا أضع بين يديك ميزاني، ميزان العدالة، وأورثك العقل والفكر، وأمتعك بالاختيار، بالاختيار والقدرة على اتخاذ القرار، وأطالبك بأن تنوب عني في تحقيق هذا الميزان وإقامته نظاما لحياة هذه الأسرة الإنسانية، فترعى هذا الميزان لا قصرا بل باختيار منك وطواعية منك، ترعى هذا الميزان وأنا لا ألزمك به في دار الدنيا، لكن أجبه عليك وأدعك لعقلك ولاختيارك. نعم. فهذه الخليقة البشر يعني عندما تقبل إلى هذا الميزان الرباني الذي نقرأه في القرآن ومن قبل في الكتب السماوية السابقة، عندما نقبل إلى هذا الميزان فنحكمه في حياتنا. باسم من نطبق هذا الميزان؟ باسم من؟ باسم الله عز وجل. إذن نحن ننوب مناب الله عز وجل في إلزام أنفسنا بهذا الميزان، ننصب رؤساء وأولياء أمور المسلمين ونذكرهم بضرورة تطبيق ميزان الله عز وجل، فينهض هؤلاء المسؤولون أولياء أمور المسلمين بتطبيق هذه المبادئ وحراستها ورعايتها وعقاب من يشرد عنها. يفعل ذلك باسم من؟ باسم الله عز وجل. هو لو كان الباري جعلنا مثل سائر الحيوانات الأخرى ما كان بدك شيء من هذا، رأسا سنجد أنفسنا ملزمين باتباع هذه الأوامر تماما دون أن نحكم في ذلك لا اختيارنا ولا قراءة القرآن ولا معرفة الحرام والحلال والواجب أبدا، شكل من الأشكال شأننا في ذلك شأن سائر عالم الحيوانات الأخرى، لكن انظروا إلى إكرام الله للإنسان. نعم. فهذا معنى الاستخلاف، وأنتم تقرؤون في هذا قول الله عز وجل، كلام من فمه من أوائل سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان. أي ميزان؟ يعني ميزان العلاقات الاجتماعية، ميزان النظام، نظام الحياة، ميزان العدالة. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يا ابن آدم أنا لا ألزمك كما ألزمت الحيوانات، لا أسوقك سوقا لتطبيق ميزاني، وإنما أخاطبك أنت الإنسان العاقل الذي أورثته العقل والتفكير والاختيار، نعم، وشرفته بذلك كله، أقول هذا ميزاني والمطلوب منك أن تنوب عني في تحكيمه فيما بينكم أنتم يا أفراد الأسرة الإنسانية. طيب، هذا الكلام واضح؟ إذن ينبغي أن أعلم لماذا جئت إلى هذه الحياة الدنيا. قلت جئنا بشروط أملاها الله علينا، وليس لنا أن نملي شروطا على الله. والله أنا أريد أن تكون حياتي في هذه الدنيا رغيدة، وأنا يعني أتطلب من الأمور المعيشية كذا وكذا وكذا وكذا، إذا ما تحققت أنا الحياة ما بدي إياها. أنا لم أتي إلى هذه الحياة طبق هذه الشروط، ساقني الله إلى هذه الحياة عبدا وأنا خاضع لسلطانه ولأوامره. طيب، ثم إن الله عز وجل جعلني خليفة عنه وأقامني في ساحة العبادة والعبودية له. هذه الحياة تتطلب مني أن أخضع لأوامر الله وأن أضحي بالكثير والكثير والكثير من رغائبي في سبيل تطبيق أوامر الله وفي سبيل الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. فأنا لو عرفت هذا لن أستبطئ النوال. عندما يعني أجد أن آمالي لم تتحقق كما أشاء وأحلامي أحلام اليقظة التي أفكر فيها لم أصل إليها كما أشاء، رأسا أدرك أنني موظف في هذه الحياة وأنني جئت خاضعا للشروط الربانية التي أملاها علي، ولم آتي بشروط أنا أمليها على الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذا يعني أن لا أطرق باب الله؟ يعني أن لا أسأله؟ لا لا، أسأل، أشكو إليه فقري إن افتقرت، أشكو إليه مرضي إن مرضت، أشكو إليه الاضطراب الذي قد ينوبني، أشكو، لكن لا أستبطئ نواله أبدا. وأذكركم بأنني قلت الإنسان يدعو الله، لكن ينبغي أن يعلم الفرق بين الدعاء الذي هو ثمرة العبادة والعبودية وبين الطلب. لا تنسوا الفرق بين الطلب وبين الدعاء. العبد عندما يتجه إلى الله ويطرق بابه يدعو أم يطلب؟ يدعو. وإياك أن تتصور أنه يطلب. يطلب ما معنى يطلب؟ يطلب أي يعني كما يقول المثل صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. نعم، شعر أنه والله تجارته خسرت كذا إلى آخره، ووجد أن مفتاح التخلص من هذه المشكلة أن يطرق باب الله. يطرق باب الله لا لشيء، من أجل أن يتخلص من هذه المشكلة. فإذا وجد الاستجابة نعم يطرق باب الباري سبحانه وتعالى ويعود إلى شأنه تماما، كالإنسان الذي كانت له مشكلة عند دائرة من الدوائر، عند مسؤول من المسؤولين، ذهب أسبوع أسبوعين وهو يتردد على هذا المسؤول ويطلب منه أن يعطيه حقه، أعطاه حقه، بعد أسبوعين نسي نهائيا، خلاص ما عاد له حاجة فيه. هذا اسمه الطلب. هل علاقة الإنسان بالله هكذا؟ يعني تسأله عندما تحتاج فإذا أعطاك حاجتك تنسى؟ أعوذ بالله، هذا لا. ولكن تدعو، كيف الدعاء؟ الدعاء ترجمة يتكلم بها الإنسان معبرا من خلالها عن عبوديته وافتقاره لله عز وجل. فأنت عندما تدعو الله تعلن من خلال دعائك أنك عبده وأنك فقير إليه دائما، هذا شيء. ثم إن أعطاك أو لم يعطيك، إن أبطأ بالعطاء أو استعجل، لا تتحول عن بابه أبدا ولا تترك الالتصاق بأعتابه أبدا. أي أن الدعاء في حياة الإنسان المسلم غاية وليس وسيلة. الدعاء غاية وليس وسيلة. إن أعطاك أو منعك، إن ابتلاك أو أنعم عليك، تظل واقفا على بابه وتظل معلنا عن افتقارك إليه. إن كنت محتاج إليه تقول يا رب أنا بحاجة، يا رب أنا فقير، يا رب أنا مريض، يا رب أنا مبتلى إلى آخره. وإن أعطاك، أعطاك اليوم، لكن ما في احتمال أنه يستلبه منك بكرة. عافاك اليوم، ما في احتمال أنه يمرضك بكرة. إن عافاك أيضا تلازم بابه، تقول يا رب أدم علي عافيتي، يا رب أدم علي عطاءك، يا رب لا تقطع عني رفدك. فأنت في كل لحظة بحاجة إلى مولاك، لأنه ربك الغني وأنت عبده الفقير، ومن ثم لابد أن تلتجئ إليه دائما. في هذه الحالة هل يستبطئ العبد النوال من الله؟ لا. من الذي يستبطئ؟ الطالب وليس الداعي. الذي يطلب مثل زيد من الناس كما قلنا يذهب إلى مسؤول له معاملة نعم جمدت ولم يتحقق رغبته فيها يراجع يوم يومين ثلاثة أسبوع نعم ويستبطئ يقول يا أخي أنا صلي جمعتين ثلاثة شهر شهرين ما كانت تخلص مشكلتي وينشو لإمتى. هذا هو الاستبطاء. فإذا نال غرضه ترك هذا المسؤول ومضى وبعد ثلاثة أيام ينساه. العبد الذي يسأل الله ويستبطئ هو مثل هذا الإنسان لا يدعو. الدعاء الذي ذكرت وعرفتكم على حقيقته وإنما يطلب هو لا يشعر بذل عبوديته لله ولا يشعر بالحكمة من وجوده في هذا الكون والوظيفة التي أقامه الله فيها وبطبيعة الحياة التي يتقلب فيها وإنما يعاني من رعونه كل ما هنالك أنه يريد أن تتحقق مطالبه يريد أن تتحقق رغائبه فإن تحققت ربما شكر شكرا وبيحمل حاله بيعرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يستبطئ. طيب كيف السبيل إذن إلى لكي نتحقق بما يقوله ابن عطاء الله؟ أولا سلم أمرك لله عز وجل واعلم أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وأنك إنما جئت إلى هذه الحياة الدنيا خاضعا لشروط أملاها الله عز وجل عليك. أولا ينبغي أن تعلم هذا. وإنما ييسر لك هذا الأمر أن تصغي إلى كلام الله وهو ينبهك ويعرفك بتفاهة هذه الدنيا إن أقبلت إليك بخيرها وألقها ونعيمها أو واجهتك بشدائدها كله قريب من بعضه. كيف كله قريب من بعضه؟ عندما تصغي إلى بيان الله وهو يوضح لك أن الحياة الدنيا ممر يعني ممر إلى مقر. هذه الحياة الدنيا جسر ليس دار خلود. عندما تصغي إلى قول الله عز وجل وهو يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. الكفار شو يعني؟ زراع. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض إلى آخر الآيات. هذا الكلام الذي يقوله لك يعرفك من خلاله على طبيعة الدنيا حتى تستسهل أمرها ما تجي تذكر فيها إن واجهك منها النعيم ولا تتألم منها إن واجهتك منها الشدائد لأنك تعلم أنها في الحالتين برق خلب يشبهها الله عز وجل بالنبات اليانع وكأن الله عز وجل. شوف يا أخوان والله كل مظاهر الكون عبارة عن ألسن ناطقة تنطق لنا بحقيقة هذه الحياة الدنيا. ننظر إلى النبات. النبات شو سيرة النبات وقصة النبات؟ في الصباح يخضر زاهيا يتمتع الإنسان منه بمنظر هذه الخضرة إن هي إلا ساعات وإذا بهذه الخضرة الزاهية تراجعت في اليوم الثاني أو الثالث وإذا بهذه الخضرة ازدادت تراجعا وبعد أسبوع تنظر وإذا بها تحولت إلى عشب يابس تذروه الرياح كما يقول الله سبحانه وتعالى كغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما تمسكه هيك طيب يتحطم بإيدك. هذا النبات قصته هيك طيب تطلع كأنما يقول لنا ويحك يا ابن آدم لا تغتر بالحياة. حياتك مثل هذا النبات مثلي أنا. تنظر إلى الشمس في مطلعها في الصباح فتشعر منها بمعنى الإقبال وبمعنى التفاؤل وبمعنى الاستبشار نعم وتنظر فتجد أن هذه الشمس شيئا فشيئا يزداد نورها ويزداد ألقها. وعادت أشعتها إلى التقلص حتى إذا جاء المغيب تنظر إلى هذه الشمس وإذا هي الآن تنشد نشيد الوداع، تنشد نشيد الذهاب بعد ما كان الصبح صبح ده، تنشد نشيد الإقبال. كذلك الشمس ماذا تقول لك؟ ويحك لا تغتر بدنياك هذه، فليست قصتها إلا كقصتي أنا في المطلع وفي المغيب وفيما بينهما. تنظر إلى القمر في أول الشهر وإذا هو شيء بسيط ولكنه يكبر ويتنامى في حالة إقبال، والإقبال يغري، والإقبال يجعل الإنسان يتصور البقاء، حتى إذا تحول هذا القمر المتقوس إلى بدر وتكامل وإذا هو عاد القهقرة، بدأ يعود القهقرة ثم القهقرة ثم القهقرة، في آخر الشهر وين هالبدر اللي كنا نقعد نسهر بجماله ونتحدث عنه؟ إذا به شيء بسيط حتى عاد كالعرجون القديم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون إسق النخل، لما تقطع منه النخل بيصير خفيف، بات يصير خفيف شو بيصير؟ ما بطي غير تقوس لحاله، تشبيه دقيق كالعرجون القديم. كل ما في الكون تطلع فيه تجد أنه مطبوع بطابع الفناء، يغريك منه الإقبال وبعد قليل يريك منه الاضمحلال والزوال. فالباري عز وجل يعرفك على حقيقة هذه الحياة حتى يعني لا تتألم إن رأيت ضيما فيها قريبا بعضه، وحتى لا يسكرك النعيم أيضا إن وجدت أن الله عز وجل أعطاك. عندما تمعن فيما يقوله الله عن هذه الحياة وتمعن في وظيفتك التي أقامك الله عليها وفي الشروط التي على أساسها جئت إلى هذه الدنيا، لن تستبطئ النوال أبدا، ستظل تسأل لأنك عبد، والعبد من شأنه أن يمد يد الرجاء والحاجة، ولكنك لن تستبطئ. ليش بدك تستبطئ؟ شو لك عنده حتى تستبطئ؟ على أي أساس تقوله وين ما أعطيتني، وين ما استجبت لي؟ العبد لا يفعل هذا بعد أن يعلم قيمة هذه الحياة الدنيا. هذا إلى جانب شيء آخر ينبهنا إليه ابن عطاء الله: هل أنجزت كل ما طلبه الله منك حتى تكون جريئا فتستبطئ ما قد وعدك الله به؟ الباري عز وجل ماذا يقول؟ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما هيك؟ أنا طلبت منكم عهدا وألزمتكم به في مبدأ، رغم أن الله رب لكن أقام ذاته العلية منك مقام الند بالند، بيقول لك وفي بعهدي ولك علي وفي بعهدك، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. هل وفيت بعهد الله؟ من الذي يجرؤ أن يقول نعم أما أنا فقد وفيت بعهد الله عز وجل؟ متى وكيف؟ أبدا. لا الرسل ولا الأنبياء ولا الربانيون من عباد الله، لا يملك أحد أن يقول أما أنا فقد وفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. الإنسان ضعيف ولله في ذلك حكمة، الإنسان مثقل بأعضاء النفس الأمارة بالرغائب، مهما حاول أن يستقيم لن يستطيع. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، استقيموا على أوامر الله وترى ما راح تستطيعوا، لكن حاولوا. وربنا عز وجل الكريم الرحيم ماذا يقول؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. نعم هو قال في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي زيد من الناس يقول طيب كيف أتقي الله حق تقاته؟ والله ما بيطلع بإيدي، لأنه حق التقوى شيء كبير جدا، حق الله غالي. الباري عز وجل شرح حق تقاتي مقياس حق التقوى طاقتك أنت وليس حق الله عليك. نعم يقول اتقوا الله حق تقاتي، حق التقوى ما مقياسه؟ هل مقياس حق التقوى مدى حقوق الله علي؟ أبدا، مستحيل، مستحيل أن أجعل تقواي مكافئة لكفة حقوق الله علي. إذن لكن كيف أفسر حق تقاتي؟ أي أبذل كل ما تملك، كل ما تستطيع فقط. ولذلك فسر البيان الإلهي هذا في مكان آخر فقال فاتقوا الله ما استطعتم، هذا جاء لطفا من الله سبحانه وتعالى. فأنت تؤدي الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها جهد استطاعتك، وعندما تفعل ذلك ستجد أنك مثقل بالحقوق والتبعات ولن تستطيع أن تقوم تحت أعبائها. لذلك هل يتأتى للإنسان نبيا كان رسولا وليا أيا كان أن يقول أنا وفيت بعهد الله وأنا أنتظر أن يفي الله الآن بعهدي؟ ممكن؟ لا لا لا يستطيع هذا أبدا. ونحن عباد الله عز وجل شأننا أن تزل بنا القدر، شأننا أن نتيه عن صراطه، لكن شأننا أيضا بوصفنا عبيد مؤمنين به أن نعود كلما تهنا، والعود أحمد، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى كلما شردنا، والله يقبل توبة التائبين. وهذا الباري عز وجل يكتفي بذلك منا، لأنه هو القائل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والأواب صيغة مبالغة من آيب، والآيب من؟ الراجع. الراجع إلى الله من هو؟ الشارد. بالأمس كان شارد واليوم راجع. ولم يكون الإنسان كثير الرجوع إلى الله إلا إذا كثير الشرود، كان كثير الشرود عن الله عز وجل. إذن من هو هذا الذي يملك أن يقول لقد وفيت بعهد الله؟ ما في. فإذا كان الأمر كذلك عدت أنا إلى نفسي، وجدت حقوق الله علي كثيرة وكثيفة، وأنا مقصر في جنب الله، لم أؤديها، لهوت وحجبت عن الله، أكرمني الله بنعمة التجارة والمال أسكرتني هذه النعمة، وكثيرا ما جرتني إلى ما لا يحمد عقباه، أكرمني الله عز وجل بالزوجة والأسرة والأولاد، فسكرت بهذه النعمة التي أغدقها علي وحجبت بها عنه، كل واحد منا بهذا الشكل. نعم، أكرمني الله عز وجل بالدار المنيفة والأثاث الرائع، شغلت بذلك ولهوت بهذه النعمة التي ترقص من حولي. نعم أعود إلى الله بين الحين والحين، ولكن أجد نفسي مقصرا في جنب الله، كيف يحق لي أن أستبطئ إذن نوال الله في حين أنني ما استعجلت في أداء حقوق الله؟ هذا لوم، هذا لوم مني. ما المطلوب مني كعبد الآن إذن مقصر في جنب الله؟ أن أخجل وأن أستبطئ نفسي، أستبطئ قيامي بالمهام التي كلفني الله عز وجل بها، أستبطئ استقامة بعض الاعوجاج. مستحيل أن أقول له يا رب أنا سألتك ما أعطيتني، دعوتك ما سألتك، كيف أقول هذا الكلام؟ كيف إلا إذا كنت محجوبا عن الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت إنسان سكران. نعم، كثيرا ما يسأل زيد من الناس عن الحكمة من ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به، ويكاد أن يصل سؤاله إلى درجة العتب على الله، يصل هذا. لكن هذا يصدر ممن؟ من إنسان ما عرف نفسه عبدا مملوكا لله. قلت لكم مرة كنت في مسجد بعد صلاة العصر أردت أن أخرج فاستوقفني إنسان نعم وقال لي والغضب واضح على وجهه نعم قال لي أنا أصلي وأنا أفعل كذا وكذا لي ولد ليس لي غيره لماذا استلبه الله عز وجل مني لماذا استلبه الله مني مريض دعوت ودعوت ودعوت فيعني لم يستجب دعائي واستلبه الله مني ويسأل لا سؤال يعني مستبين بل يسأل سؤال الناقد سؤال العاتب قبل أن أجيب حالة هذا الإنسان حالة من حالة رجل ما عرف هويته تائه عن هويته ضائع ومن ثم ما عرف ربه مخمل رب عز وجل مثل رئيس دولة حاكم من الحكام إيه ليش هيك عم يعمل معه مهيب فأنا قلت له يعني ليس استلاب الله عز وجل لابنك دليلا على أنك يعني أسأت في حقه لا وليس دليلا على أنك يعني فعلت شيئا أغضب الله عز وجل عليك فعاقبك بموت ابنك مو شرط أنت جئت إلى هذه الحياة الدنيا طبق كونترات وعقد بينك وبين رب العالمين أن تعيش كما تطلب أم جئت إلى هذه الحياة طبق أوامره وطبق سلطانه عليك والله إذا جاي أنت طبق رغابك حقك لكن هل تملك هذا يعني أنا وأنت وكل الرسل والأنبياء جاءوا إلى هذه الحياة الدنيا خاضعين لسلطان الله خاضعين لسياسة رب العالمين فيهم خاضعين للمعاملة التي قضى بها في حقهم وأرى القرآن تجد هذا الكلام نعم يا ترى أنت أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان كان له ولد بيحبه مثل ما بتحبه وكمان ابتلي مثل ما ابتليت أنت به واستلبه الله عز وجل من ذلك لأن طبيعة الحياة الدنيا التي جئناها هي على هذا الأساس فالإنسان إذا عرف هذا لن يعتب ولن يستبطئ النوال من الله سبحانه وتعالى يسأل ويلح في السؤال ويستمر في السؤال فإن استجاب الله دعاه فذاك وإن لم يجد الاستجابة فإن عبوديته لله توحي إليه أن ما قضى به الله عز وجل هو الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا كنت عبدا لله عبوديتك لله تبرد لظى فؤادك وتضعك في موضع المستسلم لا بلسانه بل المستسلم بلسانه والراضي بقلبه بما قضى الله سبحانه وتعالى به نعم ومن ثم لا يمكن أن يعني لا أن يتوقف عن الدعاء لأن الدعاء هو العبادة ولا يمكن إذا دعا الله أن يحمل الباري مسؤولية دعائه أنا دعوت وين وين وين الاستجابة نعم هذا لا يكون إطلاقا لأننا ندعو الله عز وجل ونجعل الدعاء غاية ولا نتخذ من الدعاء وسيلة يا ترى تحققت الغاية من الوسيلة أم لم تتحقق بمناسبة الدعاء يسألني سائل يقول قلت مرة أن الدعاء لا يرد القضاء نعم وأنا أقول مرة أخرى الدعاء من القضاء القضاء يرد القضاء والدعاء ليس شيئا خارج القضاء سيدنا عمر عندما جاء إلى قريب من عمواس وسمع أن طاعونا قد استشرى داخل عمواس لم يدخلها جاءه أحد الصحابة وقال أفرارا من قضاء الله يعني ادخل وشبك فقال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله يعني فراري هذا وعودتي إلى المدينة هل هو خارج عن قضاء الله عظيم طيب عندما يكون زيد من الناس مريضا وأدعو الله له بالشفاء، طيب فيشفى، دعائي أليس من قضاء الله؟ ألا مسجل بعلم الله أنني سأدعو؟ وأليس في علم الله أنه سيستجيب لي؟ وما القضاء؟ علم الله عز وجل بما سيقع. نعم، وحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، ليس معناه يعني أن الدعاء خارج عن القضاء، لا، وإنما معنى هذا الحديث أن على الإنسان أن يدعو وأن لا يقول والله ليش بدي يدعو، إذا في بقضاء الله أنه هالمسألة تتحقق بدها تتحقق، إن دعيت ولا ما دعيت، وإن إذا ما كان في بقضاء الله أنه تتحقق، والله لو دعيت 20 سنة ما راح تتحققها، في عوام هيك بيقولوا، بيجي هذا الحديث ردا عليهم. نحن شو بنقول؟ لا، مثل ما المرض قضاء ودعاك أنت قضاء، صلاتي هلا مو باختيار مني قضاء، صومي قضاء، قراءتي للقرآن قضاء، التجائي إلى الله قضاء، فالقضاء يرد القضاء، وقضاء الله سبحانه وتعالى يرد، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو قضاء بقضاء. نعم، صلة الرحم ماذا تصنع؟ تنسى يعني تمد في الأجل، تمد في الأجل، الصدقة كذلك، فهذه حقائق. نعود إلى ما نحن بصدده، نقول أيها الإخوة العبد لا يمكن أن يسيء الأدب مع الله مهما كانت له حاجات، مهما ابتلي به من ابتلاءات، يسأل يسأل، لأن السؤال هو ترجمان العبودية لله عز وجل، ولكن إذا سأل ووجد أن نتائج سؤاله نتائج دعائه لم تتحقق لا يستبطئ أبدا، فإن استبطأ فهو لئيم، لا يمكن بشكل من الأشكال، بل يطمئن بالا أن الاستجابة قد تتحقق، لكن لا في الوقت الذي تريد بل في الوقت الذي يريد. كم من إنسان يدعو الله مرت سنة سنتين وثلاثة ما رأى الاستجابة، بعدين جاءت الاستجابة تسعى إليه سعيا، إجت الاستجابة، رب العالمين هو أدرى بالميقات، فبدك تنتظر، لماذا؟ باري يريد أن يسمع نجواك، يريد أن يسمع دعاءك، يريد أن يسمع تلهفك، أي واحدة. ثانيا، ربما كان في قضاء الله عز وجل أن هذا المرض العضال جاء خادما للأجل، الأجل قريب، والمرض خادم للأجل الذي هو قضاء الله عز وجل، فإذا دعا الإنسان يا رب اشفي لي مريضي، يا رب اشفي لي مريضي، ما لازم تلحف وتقول وين ما شفى لي يا. إذا كان هنالك في علم الله أن زيدا من الناس سيلقى وجه ربه في يوم كذا في اللحظة الفلانية، لابد أن يموت في تلك اللحظة، لا يتقدم الأجل لحظة ولا يتأخر لحظة بشكل من الأشكال. طيب، فالباري عز وجل في هذه الحالة بيعوض عن مصيبته خيرا، بيعوض عنه، ولد راح بيبعث له ولد ثاني. نعم، من جملة العوض أن ربي عز وجل يسلج له صدره، هي هذا عوض. هلا شو المصيبة؟ المصيبة مو فقدان الولد أو الزوجة أو الزوج، المصيبة الحالة التي تعتريك، لو واحد مثله جيش من الأقارب وربي عز وجل سكب في قلبه برد الطمأنينة، في مصيبة؟ لا، ما في مصيبة، فإذا ربي عز وجل جعل الاستجابة بأنه يسكب في قلبه برد الرضا والطمأنينة، وهذا موجود. أنا قلت لكم وأنا أظل أقول وأنا أجعل هذا الإنسان عبرة لي، درس، ورب درس آخذه درس صامت مضرر يكون محاضرة أسمعها أو كتاب أقرأه، رجل مضى على مرضه الذي أثبته في فراش لا حراك له منه 23 سنة، هذا المرض بحسب الظاهر الشأن فيه ان يورث صاحبه ضيقا شديدا ويزداد الضيق ثم يزداد الضيق ثم ربما ينتهي به الى انفجار، لا يستطيع ان يتحرك من سريره، فضلا عن ان يخرج الى الشارع، فضلا عن يعني يستنشق الهواء الطلق اطلاقا بشكل من الاشكال. لكن الباري عز وجل استجاب دعاءه ولا لا استجاب؟ كيف استجاب دعاءه؟ لم تكن استجابته لدعائه بان شفاه من المرض، لا، بشكل الطف من هيك، سكب في قلبه، لا اقول القوة على الصبر، لا، سكب في قلبه برد الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فكلما سألته عن حاله قال لي انا فقير الى الشكر، انا بحاجة الى الشكر، نعم الله كثيرة علي والمسألة تحتاج الى الشكر، وانا مقصر في شكر الله على نعمه. والله الذي يسمع كلامه هذا يخيل اليه انه يعيش في قصر منيف، وانه يعيش ونعم الله عز وجل تتراقص من حوله، هكذا يخيل اليه، في حين انه ما في واحد في هذا العصر ابتلي ابتلاء اشد من ابتلائه، والشخص الوحيد الذي يشبهه في هذا هو من؟ عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. نعم، ومنذ ايام يعني اضطر الى ان يعني يجري له بعض الاطباء بعض الفحوصات، فاخذ وحمل حملا الى الشارع ليوصلوه الى ذلك الطبيب. يقول لم اعلم متى اعود الى غرفتي مرة اخرى، وحمدت الله عز وجل انه ابعدني عن السوق وابعدني عن هذه المناظر التي اراها في السوق. شيء غريب. ما الذي جعلني اذكر هذا الكلام؟ لاوضح لكم ان استجابة الله انواع، من اهم انواع الاستجابة انه يبرد قلبك، من اهم انواع الاستجابة يسكب برد الرضا في قلبك، يجعلك نص مبسوط مسرور خلاص. وما هي الاستجابة؟ هذا هو. نحن نطلب عرض الدنيا لماذا؟ من اجل ان نريح قلوبنا، نطلب يعني اسباب الرفاهية والنعيم اشكالا والوانا املا وظنا منا بان ذلك هو الذي يملأ افئدتنا ببرد السكينة والرضا والسعادة. لا ابدا، ربنا هو الذي يغرس في قلبك برد الرضا والسكينة كما يشاء وطبق ما يريد بقطع النظر عن الاسباب. لكن لا نطلب، نطلب بعبارة اصح ندعو، ندعو الله سبحانه وتعالى. فان رأينا صورة الاستجابة كما نشاء حمدنا الله، لم نجد لا نستبطئ ابدا اطلاقا بشكل من الاشكال، بل نثق بحكمة الله ونثق برحمة الله سبحانه وتعالى. فإن راودنا الشيطان على الاستبطاء، شيطان وسوس إلي، قال لك طيب ليه أنت، ليه أنت وأنت عم تسأل؟ شو بقول له للشيطان؟ بقول لك إيه؟ ذكرني بنفسي، أنا قصرت في حق الله بكذا، أنا قصرت في حق الله بكذا، حقوقه علي كثيرة ومتراكمة ولم أؤدي شيئا منها، ولم أؤدي شيئا منها. عندما يكتب الله سبحانه وتعالى لي القوة التي تقدرني على أن أؤدي كامل حقوق الله لكل حادث حديث عندئذ، هيك بقول. وهذه هي خلاصة ما يرمي إليه ابن عطاء الله، وأساس ذلك في كتاب الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لكن استثنى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ربنا وارض عنا. اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راض عنا، وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا، ومن عذابك الأليم اجرنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وربنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء فدعوناك، ووعدتنا الاستجابة، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأذقنا برد إحسانك ولطفك، واجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم إنك أنت القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، فنسألك أن ترحمنا، شاكلتك الصفح، فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد اجتمعنا فيها برحابك هذه، نسألك اللهم أن لا تخيب آمالنا، وأن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى. اللهم انصر عبادك المظلومين المقهورين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخواننا، دعاءنا لإخوان الفلسطينيين نموذج لدرسنا اليوم، لأننا لن ننقطع عن هذا الدعاء أبدا، ولن تفتر ألسنتنا عنه أبدا، لكن هل نستبطئ؟ نقول يا رب أدي صلنا عم ندعيك، وين؟ ما في غير هدول إخواننا، نجيهم القهر تلو القهر تلو القهر. لا، إذا الشيطان سألنا هذا السؤال بنذكر أنفسنا أن نحن مقصرين في جنب الله، وأن ما في داعي أحكي لكم عن مظاهر تقصير الأمة في جنب الله سبحانه وتعالى. أرني أناسا كاليوم يعيدون سيرة أصحاب رسول الله في انضباطهم بأوامر الله، بين لك كيف ربي سبحانه وتعالى يفعل. فنحن ندعو ونعلم أن الله سيستجيب، ونعلم أن الله غفور ورحيم، لكن أبدا لا نستبطئ، لأن الدعاء غاية وليس الدعاء وسيلة. والحمد لله.